بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ بإذن الله تعالى هذه المجالس الحديثية المباركة في قراءة سنن النسائي. بإذن الله تعالى نبتدئ به ونؤجل قراءة صحيح مسلم إلى أن يعبر بعض المشايخ المنزل يشهد معنا القراءة بإذن الله تعالى. ونقرأ اليوم إن شاء الله سنن الإمام النسائي على حضرة صاحب الفضيلة شيخنا الجليل العلامة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد حفظه الله تعالى. لعل فضيلته يبتدئ بمقدمة عن سنن الإمام النسائي إن شاء الله، ثم نشرح القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هو يعني ظروف المشايخ الصحية، يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يسهل المجيء قريبا لهم إن شاء الله. يعني سيكون هذا الأخ محمد عوض جزاه الله خيرا بدل الأستاذ الجبار الحقيقة في المتابعة يعني في أوقات كثيرة، ولكن يعني المجتهد أحيانا يعني يدرك بعض حاجته وأحيانا يدركها كلها ولو تأخرت، وهو إن شاء الله يعني الله عز وجل لعله أن يعني يبارك لنا بسبب جهده جزاه الله خيرا في يعني ترتيب هذه اللقاءات. والأخ وليد عاشوا مجموعة كبيرة من الإخوة جزاهم الله خيرا كانوا يعني يتابعوا هذا الموضوع. أيها الإخوة، سنن النسائي يعني الذي سنقرأها الآن هو ما اعتاده الناس يعني من نحو 1000 سنة وهم يقرؤون السنن الصغرى هذه الذي يسميها بعضهم المجتبى أو تسمى المجتبى، وقد اختلف هل هي من كتابة النسائي تخصيص النسائي أو ابن السني رحمه الله، ويعني أيما كان ذلك وإن كان ظاهر هذا أن النسائي رحمه الله هو الذي يعني كتب ذلك، ويحتمل أن السني دائما كبيرا، لكن هنا في ملاحظات على المختصر. يعني لو كان النسائي كتبها فيبدو أنها تصرفات من النساخ أحيانا اختصار كلام النسائي على العلل، وهذه مسألة مهمة، وفي أشياء مهمة من العلل يعني ويترجم لها في الباب، يشار إليها في الباب ثم يصحح في آخر الباب ويفلح الكلام الذي يدل على الإشارة في أول الباب، وهذا يعني ساعة مؤمن على كل حال يعني تنبيه عليه من عدة كذلك الاستهزاء في أمثلة معينة من العلل استهزأ يعني المغتصب بها أشياء هي مخلة ويبدو والله أعلم أنها يعني من المساخة أنا أظن لا حتى ولا المسلم يعني يصنع هذا لكن سنة النساء النسائي رحمه الله هي من أعظم كتب الإسلام تواب الإسلام العظيمة ومنهجنا فيها هو منهج السلف لا يختلف عنه منهج الإمام أحمد ومالك والشافعي والبخاري ومسلم لا يختلف أبي داود لا يختلف عنه نلخصه في كلمة الأول أنه رحمه الله ينتقي الجهل حتى إنه إذا قال في رجل ليس بثقة لا تجده أو لا تجده في سنة إذا قال عن رجل ليس بثقة يعني ليس محلا للنقل نقل به كذلك هو رحمه الله يحرص أن لا يذكر في كتاب هذا الرواة الذين حصل منهم تخليط وتخليط في ألفاظ الرواية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تلاحظون أحيانا إذا كان الرواة يعني هو في سننه يعتني باللفظ هو من أشد أصحاب الكتب الستة عناية باللفظ ولذلك ربما بوب بابا وأعاد الحديث يمكن سادس مرة يعيده لكن لأجل أفضل في الكتب وفيها من لطائف العز سيمر بها يعني أشياء من هذا ولا سيما تكتب الأذكار وأشياء يعني من هذا القبيل هو رحمه الله إذا انتقى الرجال وطريقته في انتقاء الرجال هي كطريقة العلم أن الذي ليس بأهل لأخذ العلم يأخذه إذا ماذا رحمه الله ليس مع هؤلاء يعني ليس مع مالك والشافعي والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ليس في صفهم كتابه ليس في صفهم لكن جمع كتابه متأخرا يعني عبد الغني المقدسي رحمه الله جمع حتى تكون كتب الستة والحقيقة أن النسائي ابن ماجه له شكل آخر لعلنا إذا تهيأ لنا الوقت يعني نبين هذا وعلى كل حال وصلته يعني فصلته في شرح هذا الكتاب موجود على النت ومنهج ابن ماجه رحمه الله موجود شرح للسنن يعني في هذا فطريقته في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل عن ثلاثة الأول أن المتهم بالكذب لا ينقل عنه ستجدون في هذا الكتاب أن الذين اتهموا بالكذب وثبت عليهم الكذب أو ثبت عليهم التخليط والتخليط الذي هو في معنى الكذب لا تجدوا في السنة الثاني أنه ينقل ويحرص أن ينقل أصح شيء عنده في هذا الباب وربما كان هذا الذي أصح عنده في هذا الباب مما هو مقبول عند السلف أحيانا قد يسمي المتأخرون ضعيف ولذلك سيمر بنا يعني في الكلام على السلام أنه يقول في بعض الحديث يقول أصح شيء في هذا الباب هو حديث كذا وهو مرسل يتبع أنه مرسل ولذلك يقول أصح شيء في هذا الباب يعني أمثل ما يكون في الباب وطريقتهم سبق أن نبهنا عليها مرارا أنه يعني أصح شيء في هذا الباب وأمثل شيء وأحسن شيء يريدونه هو الأمر الثالث أن الراوي إذا حصل له نوع ترك عند أئمة العلماء الحفاظ فهذا الترك في التنظير لا في التطبيق بمعنى أن هؤلاء الأئمة ربما أطلقوا على رجل أو تركوه الترك إما أن يكون كذب فيه أو لا يحصل فيه غفلة فتدخل المناكير وتدخل الأوهام وتدخل يذكر حديث المرسل يرفعه صلى الله عليه وسلم يصله أو يأتي حديث يعني موقوف فيرفعه هذا النوع يريده هو وسنن النسائي هي أمثل الكتب الستة وأبينها في الشرح لهذه الصورة الذي اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه ستجدون أحيانا ربما يقول باب في ذكر الاختلاف على يعني اختلاف أصحاب الزهري مثلا ثم يوجد رحمه الله الاختلاف ثم يرجع بين الاختلاف يشرحه كأنه معلم يشرح لطلابه هذا الشيء هذه الطريقة أو هذا النوع من الصناعة تميز فيها سنن النسائي وأحسن من هذه الطريقة طريقة الترمذي رحمه الله. الترمذي رحمه الله يذكر الاختلاف في عبارة مختصرة ويرجح ويبين الفقه المترتب عليه. هذه الطريقة أسهل بالنسبة للمتعلم، وطريقة النسائي هي للمختصين الحقيقة، وطريقة الترمذي للمتعلمين أبيه. فتجدون في الترمذي يقول وهذا الحديث قد اختلف فيه على الزهري وكلهم من المحفوظ مثلا، ويقول هذا حديث حسن صحيح أو هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كالشافعي وأحمد وإسحاق. تجد هذه العبارة تتكرر فيه. إذا بين العلة اختلاف العلة ورجح وبين الفقه المترتب عليه. هذه الطريقة يعني أوضح جدا لطالب العلم، لأن طريق الحديث هذا ما أخذ به بعض الأئمة لعلة فيه أو تركه الأئمة لعلة فيه، فهو رحمه الله يبين لك أنه أخذ به الأئمة كبار في هذا الحديث. النسائي رحمه الله من فقهه أنه يكثر رحمه الله في ذكر المتعارضات، فيقول باب ذكر كذا ثم يقول بعده باب الرخصة. وكلمة الرخصة عند أئمة السلف لابد أن ننتبه لها، الرخصة هي أوسع من الرخصة المستعملة عند الأصوليين. الرخصة عند الأصوليين هي ضد العزيمة، أليس كذلك؟ بينما هم يستعملونها باب الرخصة في ذلك يريدون في ذلك الأعم، وهو أنه صحيح أن هذا النص الذي تقدم في الباب الأول لا يدل على التحريم، أو يوجد صالح له يصرفه عن التحريم إلى الكراهة مثلا، لكن لازم الكراهة أن تكون هذه الكراهة فيها مطلق الجواز، بل هي أحيانا تكون مطلق الجواز وأحيانا مطلق الكراهة الشديدة التي يسميها بعض المتأخرين من الأصوليين بعض المحققين للمغيب، هذه الكراهة الشديدة التي تخرج من التحريم. فإذا رأيتم باب النهي عن كذا وباب الكراهة تعرفوا، يعني إذا رأيتم باب النهي وباب الكراهة تعرفوا أن هذا المراد به النهي الذي يدل على التحريم، والكراهة التي هي أقل من التحريم. وإذا قال باب الأمر بكذا أو باب إيجاد كذا سيدل على ماذا؟ على وجوب. لذلك أحيانا يعبر هو وغيره من أئمة العلماء يقول باب ذكر النهي عن كذا، ويكون هذا ليس محرما عنده، وأحيانا يكون محرما عنده. هذا يتميز في ذكر أقوال أهل العلم، وهذه طريقة هم يستعملونها. فذلك يقول مثلا باب النهي عن كذا لا يريد به التحريم، ولا يريد به الكراهة فقط، بل يريد به أحيانا الكراهة الشديدة. وهذا علم بالتتبع في هذا الباب. أنا أذكر هذه الأشياء لأنها سيمر بنا أمثلة كبيرة في ذلك حتى ننتبه لها. أيضا هو رحمه الله طريقته كطريقة العلماء، إذا غايروا بين بابين متضادين فالمؤخر عندهم هو الذي عليه العمل، وهل هذا بشرط أن لا يكون هذا المؤخر قد تكلم عليه هو؟ لابد من هذا القيد. علمنا في تتبع هذه الكتب مثالا، وسيأتي لنا مثال. يقول مثلا باب لبس الذهب للرجال أو إباحة لبس الذهب للرجال، أو عفوا باب ذكر تحريم لبس الذهب على الرجال، حساب محل إجماع محل إجماع. ثم يقول باب رخصة في ذلك، فثم لا بد يذكر حديث عمر رضي الله عنه في ذلك خاتم الذهب. ثم يقول ماذا؟ قال أبو عبد الرحمن يعني النسائي هذا حديث منكر، معناه أن هذا الفقه الذي ممكن يستنبط من ذلك غير صحيح. وهذا وهذه طريقة ليست عند النساء الحقيقة، هو مستعمل ذكرها أمثلة يعني غير واحد من أئمة في غير هذا المقام، لكن هذه طريقتهم يجب يعني هي متعبة قليلا، لكن الذي أتاه الله محبة السلف يصبر على هذا الفهم. بعض الناس ما يريد أن يصبر، فماذا يصنع؟ يريد أن يحرر هو الحديث على طريقته بعد أن تضع 100 سنة، ويبدأ خط جديد ويختار هو فقه حتى لو خالف الناس، ولا يريد أن يكلف نفسه شيء. بس واحد زي واحد ليس نظر إسناد ثاني هذه يعني إسناد صحيحة أو ظاهر إسناد أنه جاء في فقه خلاص إسناد صحيح، ولو كان معه به واحد من الأمة. ويعني هذا شغل بطلين حقيقة. نحن أمة لنا تاريخ فيها أئمة، أئمة العلماء وسادة الأولياء، يعني فيها قدر ضخم جد جدا ما لم يكن في أمة كذا الحمد لله. لماذا نرجعها إلى هؤلاء؟ وهؤلاء هم الذين يجب أن يتبعوا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفقهم فقههم أحب إلينا من فقه الشخص المعاصر أو المتأخر. إذا نحتاج بس إلى الفهم والتأمل والصبر أثناء القراءة حتى نعرف أمثلة كثيرة على هذا، وإن شاء الله سنذكر يعني كل ما أتينا إلى مثال ممكن أن نذكر. بقي مسألة أخيرة، وهي أن النسائي رحمه الله إعلاله بحديث ما بأن فيه العلة الفلانية لا يقتضي منه هو ولا من غيره من الأئمة أنه ليس عليه العمل. لهذا رأينا البعض كتابات بعض الإخوة المعاصرين سامحهم الله يقول هذا الحديث ضعفه النسائي، وربما رتب عليه القول بدعية ذلك. وهذا الإنسان ما طالع كتب السلف، لو طالع كتب السلف لرى أنهم من أفضل من الإنسان يعمل به. هذا سببه هو أن بعض الإخوة يريد أن ينشئ لنفسه يعني شكلا جديدا في هذا الدين، فلا يلتزم بقول من قال قول قيل قال. وهذا على كل حال أنتم يعني نحتاج أن نصدح بعض الأسماء وبعض الكتابات لأنها موجودة على النت، تستطيع أن ترى هذه المخلوقات العجيبة التي يعني في هذا الزمان. إذا أحيانا النسائي يقول ماذا؟ يقول هذا حديث مرسل. ولو يعني تأمل هذا الإنسان المتعجل الذي لا يريد أن يعمل، قلت له ما الفائدة من الحلال؟ ما الفائدة من تبويب الباب؟ ثم ذكر يقول باب استحباب كذا، ثم يورد هذا الحديث ويعله بأنه مرسل مثلا أو موقوف أو شبه ذلك، ولماذا يورده في كتابه يشحن به هذا الكتب؟ ما الفائدة منها إذا لم يكن فيها عمل؟ وينبغي أن تعرف أن ثم دواوين للإسلام صنفت لتكون يكون عليها عمل موطأ مالك، الأم الشافعي، المسند أحمد، البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي وأشبه ذلك من الكتب. أريد منها أن تكون دواوين للإسلام بالعمل، فليس من الإنصاف أنك تأتي إلى هذه الدواوين وتخرج قدر كبير منها عن هذا وتنتقل إلى كلمة الإسلام، لأنها هي تراث الأمة، ليس أن تتصرف فيها، هي تراث هذه الأمة وعليها العمل، بس تحتاج إلى فهم. أنت إذا قلت لي أن تنشئ لك يعني مدرسة ولا جامعة ولا فهم جديد ولا دين جديد ولا الذي تريد، ينبغي أن لا تتصرف في هذه الكتب، ينبغي أن يكون لك عندك كتب تكتب فيها باب كذا وذكر كذا، تصنع ما صنعه. أما أن أعتدي على هذه الكتب بالحقيقة يعني هؤلاء الأئمة بالتغيير والتبديل، يعني نأخذ منها الذي نريد ونتصرف فيها ونكتب عليها بعض حقوق الطب محفوظة ويا ويله ويا سواد ليله، هذا الذي يأخذ منها شيء ولا يعني أنت رحت وسرقت كتاب مالك نفسه، سرقت كتابه واعتديت عليه يعني وسرقت نصفه يمين نصفه شمال، على الذي تريد أخذته والذي الثاني لا تريد. أيضا أنت لا يوجد كيف علينا محاسب كان سنة، أي أن مالك توفي رحمه الله من 1000 سنة أو 1200 سنة يعني اعتديت على كتابه. المقصود هنا أيها الإخوة نحتاج بس إلى التأمل، هذه فرصة عظيمة أننا نقرأ هذه الكتب ونفهمها عن السلف. والله العظيم حسب الإنسان يعني من الفقه ومن الحديث هذه الكتب الستة في الجملة، من حصل هذه الكتب الستة وفهمها وفقها فقد حاز على معظم أو جل أحكام الشريعة، ولم يبقى عليه إلا شيء يسير جدا من تفاصيل الأحكام والنوازل. هذه لها كتب يعني أخرى، لكنها هذه هي دواوين الإسلام، كما أن هناك دواوين الفقه، دواوين النحو، دواوين التفسير إلى آخره، كل علم له دواوين، ينبغي أن نعظم هذه الكتب وهذه الدواوين التي كتبت في زمن فيها الأئمة والعلماء، كتبوها في زمن وسادت بينهم هذه الكتب، ما كتبت اليوم لو سادت بيننا هذه الكتب قلنا والله هذا شيء عظيم. فكيف إذا ساد كتاب كتاب البخاري بين أئمة العلماء، كتبه الإمام الحاضر وكذلك ابن معين وابن المديني وكذلك مسلم وابو داود والترمذي والنسائي والأئمة الكبار، كتبت بينهم وأقروها وأقرؤوها وتناقلوها منذ 1100 سنة. هذا يعتبر شيء عظيم. فإذا جاء إنسان يستنقص من هذه الكتب ومما كتبه مؤلفوها وإلى آخره، لا شك أنه هو الذي جنى على تاريخ هذه الأمة وعلى سادة الأولياء رحمة الله عليهم جميعا.